ممن ستكون؟ هل ستكون من السابقين بالخيرات أم ستكون من المبعدين المخلفين عن صراط الله المستقيم؟ دعني أخبرك بوصفهم حتى تعرف أنت من السابقين الذين سيعدون العدة أم أنت من المخلفين. الله جل وعلا قسم الناس ثلاثة أقسام كما ورد ذلك في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولما وصفهم الله جل وعلا أخبر أنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فهؤلاء الذين يسارعون ويستبقون يدخلون السباق فيسارعون إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصفهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، أنهم يسارعون في الطاعات، أنهم مشفقون خائفون وجلون. انظر إلى وصفهم، يقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا أردت أن تعرف أنت من أنت فانظر إلى حالك وصفتك وقارنها على صفات أولئك. الصفة الأولى أنهم من خشية ربهم مشفقون، إن قلوبهم وجلة خائفة مشفقة، لأنهم يعظمون ربهم، لأن الله في قلوبهم هو العلي الأعلى الكبير المتعال، فهم يقدرونه سبحانه وتعالى ويعرفون من هو بصفات جماله وجلاله، فهم من خشيته مشفقون. والخشية مصدرها العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم ثمرته الخشية، فهم عرفوا ابتداء من هو ربهم، ولذلك أشفقوا وخافوا وعظموا. فتراهم في الخلوات تنطق قلوبهم: الله العظيم مطلع علينا، الله يرانا، إن الله ناظر إلينا، إن الله مطلع علينا. فيشفقون ويذلون وينكسرون، خوفهم هو الباعث لهم على سلوك صراط ربهم المستقيم. فهل أنت كذلك؟ هذه الصفة الأولى. هل أنت خائف وجل مشفق، أم أنت لاهٍ عابث جريء تدخل على الفتن بجرأة، تسارع لا في الخيرات وإنما في المعاصي والمخالفات، ليس في قلبك الله رقيبا، ليس في قلبك الله شهيدا، ليس في قلبك الله بصيرا. هذه الأولى. وأهل العلم يقولون أعظم سائق إلى الله الخوف والخشية منه. تريد أن تكون كذلك؟ اعرف من هو ربك، اعرف من هو ربك بصفات جلاله حتى تشفق وتجل. يا عبد الله، إنه لا يعز عليه أحد، إنه العزيز سبحانه، ألا تشفق منه؟ ألا تخافه؟ وقد خافه الصالحون والأنبياء والمرسلون، وأنت لا تشفق ولا تخاف. انظر إلى ربك جل وعلا حين يتكلم عن عبده ونبيه يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن تدارك أمره وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. لا يعز عنده أحد، فإنه لا يعز إلا من أعزه الله. هكذا حين تكون هذه المعاني في قلبك تجل وتشفق، فإذا كان هذا الخوف بعثك على سلوك السبيل. الصفة الثانية: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وآيات الله على قسمين: آياته المتلوة وآياته المشاهدة، آياته في الكون. هؤلاء حين ينظرون فيما يرسل الله إليهم من الرسالات من الآيات البينات، هؤلاء يوقنون، يؤمنون، يصدقون بقلوبهم، وتظهر علامات التصديق في أعمالهم. هؤلاء إذا مرت عليهم آية من آيات الله تدبروها وتأملوها وعلموا مراد الله منها. يا عبد الله، ألا تمر عليك النذر بعد النذر؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. ألست مررت على مثل ذلك؟ مات لك قريب، مات لك صديق، مات لك جار مثلا، ألم تمر عليك بعض البليات أرسلها الله لك حتى ترجع إليه وحتى تعلم حكمته سبحانه وتعالى؟ أتتك آيات حتى ترجع إليه، حتى تتوب إليه، حتى تعود إليه. هؤلاء إذا مرت بهم الآيات يزدادون إيمانا. هؤلاء إذا فتحوا جنبتي المصحف وقرأوا آيات ربهم المتلوة في كتاب الله الكريم، تأملوها وتدبروها وجعلوا أنفسهم هم المخاطبون بكل آية، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. حين تمر به مثل هذه الآيات، وكنا نقول إن الصفة الأولى من صفات السابقين الإشفاق، ويرى أن حال أهل الجنة على ذلك، يأخذ في الاعتبار والعظة وينظر في حاله ويقول: وهل أنا ذاك؟ هل أنت هكذا؟ ويستشعر منة الله عليه. قامت أمنا عائشة بهذه الآية فصلت بها وقت الضحى تقريبا كله. دخل عليها عروة بن الزبير فقال: وجدت خالتي عائشة تصلي فتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فلا تغادر الآية، فتعيدها وتكررها وتقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعطي عباده بلا استحقاق، هذا شأن البر. حين تمر به مثل هذه الآيات يزداد إيمانا، حين ينظر في حاله فيجد نفسه يقع في المخالفات فيقرأ: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ينزل نفسه هذا المنزل ويقول: وهل أنا إلا ذاك؟ عبد اجترح السيئات، عبد وقع في المخالفات، فيدعوه ذلك للوجل والخوف، فيكون من حاله أن يسارع في طلب رضا ربه. صفتهم الثانية يتدبرون ويؤمنون بآيات ربهم. صفتهم الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون. انظروا، عدم الشرك والتوحيد أليس ذلك هو المقصد الأول؟ المفترض أن يصفهم ربهم بهذه الصفة أولا، أنهم موحدون، أنهم لا يشركون. لكن لم يرتب القرآن ذلك، ابتدأ بالباعث الأول. لابد أن يكون هناك باعث قلبي لطلب رضا ربنا جل وعلا، لابد أن يكون هناك تصديق قلبي. ثم بعد ذلك ينبغي أن يكون هناك إيمان. هذا الإيمان مبعثه من التصديق القلبي والقناعة العقلية والتصديق بالأعمال. فإذا اجتمع هذا وذاك، هناك شيء في قلبي وجل وخوف وخشية، وهناك شيء في عقله هو مصدق موقن، ثم بعد ذلك يتم له المراد فلا يشرك بربه أحدا. يحقق كمال التوحيد، لا يشرك. فهو لا يشرك شرك المحبة، ولا يشرك شرك الخوف، ولا يشرك شرك التوكل، بل هو موحد بربه لا يحب سواه. فكل محبوب عنده محبوب في الله، ولا يذل ولا ينكسر ولا يخضع ولا يذل لأحد سواه، فيحقق كمال العبودية الذل التام والحب التام على سبيل التعظيم والإجلال لله. لا يشرك بربه أحدا، يحبه من كل قلبه ويتوكل عليه ويفوض أمره له وحده لا شريك له. فتراه لا يتطلب من مخلوق شيئا. على هذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. هذا شأنه، يتوكل على ربه فلا يقع في شرك التوكل فيتوكل على أحد سواه، بل إذا سأل سأل الله، وإذا خاف لم يخف مخلوقا. فكل المخلوقين مقهورون بقهر القهار سبحانه. كل المخلوقين قلوبهم بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف شاء، فهذا لا يخاف إلا ربه جل وعلا، فهو بربه لا يشرك. فهل نحن كذلك؟ هل أعظم محبوب عندنا الله أم الدنيا أم النفس أم شهوات النفس؟ هل الله في قلبك أعظم محبوب؟ هل الله في قلبك العظيم فلا تنكسر لسواه، لا تذل لشهوة، لا تذل أمام معصية تقترفها ولا تعرف كيف تتوب منها؟ لا يحق لك ادعاء كمال التوحيد حتى يكون الله هو أعظم محبوب عندك، هو الذي تخضع له ولا تخضع لسواه، هو الذي تخافه ولا تخاف سواه، هو الذي تتوكل عليه ولا تتوكل على سواه. هذه صفاتهم. فإذا حققوا هذه الصفات الثلاث قاموا فصارعوا بأعمال عظيمة، وبعد أن يقوموا بهذا المقام ماذا يصنعون؟ يقومون بأعمال، بصيام وقيام والذين يؤتون ما آتوا وحين يتقربون بالطاعات قلوبهم وجلة يخافون ألا تقبل. هكذا استغربت واستفهمت أمنا عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم: أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويفعلون كذا وكذا فيؤتون ما آتوا من المنكرات وقلوبهم وجلة أن الله سيحاسبهم عليها الحساب العسير؟ قال: ليس كذلك، ليس هؤلاء، بل هؤلاء الذين يصومون ويقومون يصلون يفعلون أفعال البر يفتحون في كل أبواب الصالحات، ولكنهم حين يصنعونها يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يا رب أعمالنا قاصرة، أعمالنا ناقصة، أعمالنا فيها الشائبة، يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا من تقصيرنا وتفريطنا وذنوبنا التي حالت بيننا وبينك وبين أن نتم هذا العمل على ما تحب وترضى. فيؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة خائفة ألا يقبلوا، خائفون من عدم القبول. وقال بعض أهل التفسير: وقلوبهم وجلة من سوء الخاتمة، أن يكونوا يعملون هذه الأعمال التي ظاهرها أعمال أهل الجنة، فيسبق عليهم الكتاب فيعملون بأعمال أهل النار فيدخلونها. يقول صالح ابن الإمام أحمد: لما كان الواحد يأتي أبي فيدعو له، كان الإمام أحمد يقول: ليس يحرز المؤمن إلا حفرته. يعني هذه الأمور لا تغرني، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والله عن كل لحظة من عمرك ستسأل، والله عن كل عمل من أعمالك ستسأل، وعن عمره فيما أفناه أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات. لما صار عندهم الخوف والإيمان وعندهم التوحيد وعندهم العمل الصالح والخوف من عدم القبول، قال الله: هؤلاء الذين سوف يسارعون، هؤلاء لن تجدهم يشتكون من الفتور ويشتكون من الانتكاس ويشتكون من ضعف الإيمان. لا لا، عليك أن تحقق هذه الصفات الأربع ستكون من المسارعين في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات، ليس فقط ليسوا يسارعون بل هم لها سابقون، كأنهم يستبقون العمل نفسه، العمل الذي يقومون به من كثرة حرصهم ومسارعتهم في طلب رضا ربهم. ووصفهم الله جل وعلا فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لاحظوا هذا الأمر، هنا لما وصفهم وصفهم بأعمال، هؤلاء يسارعون في النفقة، يبذلون الغالي والنفيس. هذه عدتك يا عبد الله في زمان رجب وشعبان، ضع هذه الأمور التي أقولها لك نصب العين، هذه الصفات، سارع في أن تعملها لتحظى بالجائزة. ينفقون في السراء والضراء، وحين تأتي حظوظ النفس والتشفي للنفس تجدهم يكظمون غيظهم، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالحور العين يختار منها أيها شاء. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: ومن كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. أوله هذه الصفات هنا، وتكون الصفة الخامسة أنهم ينفقون ويبذلون الغالي والنفيس. فعليك بصدقات يومية، صدقة يومية ولو بأقل القليل تستدفع بها غضب ربك. والصفة الثانية، عليك أن تجاهد نفسك وتجاهد غضبك وغيظك فتكظمه لله حتى يرضيك الله. وعليك أن تعد من الآن عدة لزمان ليلة القدر. ألسنا في ليلة القدر ستكون دعوتنا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذا أردت أن تنالها ها هناك فمن الآن: والعافين عن الناس، اعفو يعفى عنك، اغفر يغفر لك، ارحم ترحم، هكذا أبدا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأحسن في عملك وراقب ربك واعتقد أنك تراه أمامك، اعبد الله كأنك تراه. العجيب هذه الصفة التالية: والذين إذا فعلوا فاحشة، اسمعوا يا من ييؤسكم ويقنطكم الشيطان، يقول جابر بن زيد: والذين إذا فعلوا فاحشة قال زنا القوم ورب الكعبة، زنا القوم ورب الكعبة. رجل زنى ويسميه الله من المتقين، أعدت للمتقين، من هم يا رب؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، لكنه إذا زالت عنه الغفلة ورجع إلى ربه وندم فذكر بالله، تذكر فندم وتاب وحسنت توبته. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا، إذا ذكر تذكر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فصفتهم دوام الاستغفار. وهذه صفتنا أيضا، وهذا واجبنا العملي في هذا الزمان. أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. ولا تجدهم يصرون على السيئات ولا لهم ذنب يدمنونه ولا يعرفون كيف يتخلصون منه. لا لا لا يصرون على ما فعلوا حين يعلمون، حين يعرفون أنهم مذنبون مقصرون. هذه صفتهم. لو تأملت هذه الصفات كلها، سبحان الله، لما تكلم الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة عن أصناف الناس فقسمهم إلى أصحاب اليمين وإلى السابقين وإلى أصحاب الشمال، لو راجعتم اليوم سورة الواقعة وتأملوها وتدبروها واعلموا مفاتيحها، تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر صفة أهل الميمنة إلا أنهم ثلة من الأولين، لم يذكر صفة أهل السباق إلا أنهم ثلة من الأولين، وحين تكلم عن أصحاب الميمنة ذكر أنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ما صفتهم لم يذكر، وإنما ذكر نعيمهم، ذكر ما سيتنعمون به. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في صدر مخضوض وطلح منضود وماء مسكوب، هكذا ذكر النعيم. فلما جاء وتكلم عن أصحاب الشمال ذكرهم بثلاث صفات. هذه صفة المخلفين، هذه صفة غير المستبقين للصراط، هذه صفة المبعدين. فوصفهم بثلاث صفات، أولها أنهم من المترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون. ثلاث صفات. الصفة الأولى مترفين، يحبون الدنيا، مسرفون على أنفسهم في طلب الدنيا. فإذا كنت كذلك فلن تلحق بأهل اليمين ولا بالسابقين. الصفة هذه ابعد عنها، هذه انصرف عنها، هذه إياك وهي أن تكون ممن يوسع على نفسه في المباحات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذه صفتهم، مترفين. الصفة الثانية التي هنا محل المقارنة بين صفات السابقين وبين صفات المخلفين، في صفات السابقين ذكر أنهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هنا قال وكانوا يصرون. هؤلاء لا يصرون وهؤلاء يصرون على أي شيء؟ على الحنث العظيم. قال أهل التفسير الحنث العظيم الشرك، الحنث العظيم اليمين الغموس، يقسم بالله كذبا وزورا مع التعمد. وقالوا وهذا محل الاستشهاد، الحنث العظيم الذنب العظيم، لا يصرون على الذنب. إذن أهل السباق أهل اليمين لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، وأهل الشمال يصرون على المعاصي. فإياك أن تكون مدمنا لمعصية، إياك. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والصفة الثالثة فيهم حتى نبتعد عنها وننصرف عنها، قال وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعثون. عندهم طول أمل، عندهم عدم تصديق وإيمان باليوم الآخر، لا يصدقون بالبعث. ربما تقول لي أنا أصدق، الحمد لله أعلم أن هناك جنة ونار وأن وأن، ربما تكون مصدق، نعم تعرف معا، لكن لم تصل إلى مرحلة الإيمان الحق. فلو وصلت لذلك لرأيت الجنة والنار رأي العين في كل خطواتك. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأدنا رأي عين. فهل نحن كذلك؟ هل نحن نقول أن الأجل قريب وأنه ربما إذا أصبح علينا الصباح فلن يأتي المساء؟ هل هذه أحوالنا؟ إذا كان الأمر لا، أليس الأمر يحتاج منا إلى وقفة محاسبة؟ فالأمر جد خطير. ذكرت لك هذه الصفات، ذكرنا في صفات السابقين من سورة المؤمنين ومن سورة آل عمران، وذكرنا صفات أولئك المخلفين من سورة الواقعة. فتأمل هذه الآيات في هذه الأيام الخاليات، تذكرها وتدبرها لتكون نصب عينيك، فيكون منها العدة الإيمانية في زمان، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، دعنا نضع خطوات عملية نمضي من خلالها طريقنا إلى زمان الغنيمة، إلى زمان رمضان. فالسنة الإيمانية عند أهل الإيمان تبدأ من رمضان وتنتهي في رمضان هكذا. فنحن الآن على مشرفة من انتهاء السنة الإيمانية، وكانوا يقولون إن الخيل في السباق إذا قاربت مجراها أعطت كل قوتها. حين يكون آخر خطوات في السباق تأتي الخيل فتشتد حتى تبلغ. فنريد أن نشتد من الآن ونبدأ في المسارعة في الخيرات لنكون من أهل هذا السباق. دعنا نضع عنوانا وشعارا لطريقنا: لن يسبقني إلى الله أحد. لما لا يكون كذلك؟ لما تؤثر الدنية؟ لما تعطى الدنية في دينك؟ ألست خير خلق الله في الأرض بانتمائك لهذا الدين؟ كنتم خير أمة؟ ألست صفوة خلق الله في الأرض إذا رفعت راية هذا الدين بحق وتحملت هذه المسؤولية بحقها؟ فلما تعطى الدنية في دينك؟ لما لا ترزق علو الهمة؟ ما الذي يخلفك؟ دنيا مؤثرة، شهوات فانية، عما قليل تنتهي وتترك الحسرات وتترك الندم والآلام. اعلو بهمتك، نحن في زمان الفتنة والخوف كل الخوف، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أن ينتكس بنا الطريق وأن يقلب القلب، وتكون الخاتمة كذلك. عليك بأن تعلي همتك، عليك أن تفتح في أبواب الخير. قال الإمام البيهقي في شعب الإيمان: علامة العبد الشاكر ألا يترك بابا من أبواب الخير إلا ودخل على الله منه طالما كان في مستطاعه ومقدوره. أنت تستطيع أن تصوم، لما لا تصوم؟ أنت تستطيع أن تقوم بمئة آية كل يوم، تستطيع أن تفتح في أبواب الخير وتسارع في ذلك، تغيث ملهوفا، تعين مسكينا وضعيفا، تسعى على أرملة ومسكين. تستطيع من الآن أن تصنع أمورا كثيرة. افتح في أي باب من هذه الأبواب، اجمع صدقات وأتي بهذه الأطعمة التي توزع في رمضان، أو بكذا وكذا من الأمور التي يحتاجها الفقراء والمساكين. سارع في الخيرات من الآن. عليك أن يكون بينك وبين كتاب الله علاقة وثيقة. أنت تختم كل شهر، ضاعف من وردك، اختم في 20، اختم في أسبوعين، اقرأ كل يوم جزء واثنين. لما لا تسارع؟ ما الذي يجعلك متنكب عن الصراط؟ ما الذي يجعلك لا تسارع في الخيرات؟ ألست تستطيع هذا وذاك؟ بالله، ضع أمامك من الآن هدفا إيمانيا تجعله نصب العين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصبح الصباح فيأتيهم بعد الفجر فيقول من أصبح منكم اليوم صائما، يعلمهم درس المشارطة. أي شيء المشارطة؟ قال أهل العلم تشارط على نفسك في أول اليوم ما تصنع في هذا اليوم، وتشارط ونحن في أول الشهر ما تصنع في هذا الشهر. ضع أمامك أهداف، سوف أحفظ كذا من القرآن، سوف أختم كذا وكذا من الختمات، سوف أحافظ على أذكار الصباح والمساء، سأصوم في رجب صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام من الشهر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، بهذا على الحد الأدنى أصوم 10 أيام، سأصوم صيام داود، سأصوم يوما وأفطر يوما، سوف أقوم بال100 آية، سوف وسوف. دع أمامك أهداف إيمانية حتى تذكر نفسك بها الفينة بعد الفينة. أما أن يكون قصارى جهدنا ومبلغ علمنا وقصارانا همومنا الدنيوية فلن يفلح لك طريق ولن تفلح في طريق. ضع أمامك هدف إيماني تريد أن تبلغه من هذا الشهر الفضيل ليكون في هذا بذرك، وثق أنك لن تبذر بذرة وتعتني بها فتسقيها وترعاها إلا حصدتها، وأنك إذا تخلفت عن الركب فسيصعب عليك الأمر. تذكر دائما أبدا أننا في هذا الشهر وهو من الأشهر الحرم، وقال الله فيه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإياك وجراحات السيئات، إياك أن تظلم نفسك بارتكاب المخالفات والمنكرات في هذا الزمان الذي تعظم فيه هذه المخالفة، إياك فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قد بينت لك صفتك إن كنت مريدا للاستباق، وبينت لك كيف تسير إلى ربك وكيف تعمل أعمال وكيف تهدف حياتك الإيمانية في هذا الزمان، وحذرتك من المخالفة. فاللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه حسن الصيام وحسن القيام وحسن تلاوة القرآن وحسن العمل الصالح الذي يرضيك عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل يا رب حوبتنا، واجب يا رب دعوتنا، وثبت يا رب حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.